يعني ما ريده لا ارهم لو لا فيده لو جاب النجمة بإيده ما ريده ما حد غيرك يعجبني لو كل الدنيا تحبني يوم ما تمر بحضني ما ريده تدري الصار عايفني بنار كلش مشتاق وعلى ساعة نهار مليان هموم منك محروم ويمر اليوم كل لحظة احتار ما تدري الصار عايفني بنار كلش مشتاق وعلى ساعة نهار مليان غموم منك محروم ويمر اليوم كل لحظة احتار كاني ما ريده لا ارهم لو لا فيده لو جاب النجمة بإيده ما ريده ما حد غيرك يعجبني لو كل الدنيا تحبني يوم ما تمر بحضني ما ريده شلون شبه المجنون فارق الإنسان يسوى للكون محتاجك حيل عايش بالويل ناجاني الليل يبجيني عيون باوان شلون شبه المجنون مفارق الإنسان يسوان الكون محتاجك حيل عايش بالويل لو جاني الليل يبجيني عيون سامحني ازعجك يمكن حالي كلش ما يطمن عن القلب اللي ما يحن مريض ويمكن ما تصدق بي بس قلبك رد إلي غيرك ثب نفس علي ما أريد ما أريد ما أريد كل لحظة احتار